البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. هي كنز في الوفاء، هي بحر في الصفاء، هي كنز في الوفاء، هي بحر في الصفاء، هي مريم العذراء أفضل النساء. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. هي شأنها الخضوع والذكر والخشوع، هي شأنها الخضوع والذكر والخشوع، وكثرة الدموع من خشية الرحمن. طاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. هي دينها الإسلام وتبغض الأصنام، هي دينها الإسلام وتبغض الأصنام، وهي في الأنام تعبد الرحمن. طاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. عيسى من البشر يبغض من كفر، عيسى من البشر يبغض من كفر، بالدين قد أمر وحارب الأوثان. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. قد جاء بالتوحيد والوعد والوعيد، قد جاء بالتوحيد والوعد والوعيد، وحذر العبيد الشرك بالرحمن. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام. عليهما السلام، عليهما السلام.